يعني هل يجب قول المدد يا رسول الله؟ على أي معنى يا مولاي؟ هو يعني تقصد المدد شنو؟ كلمة المدد المقصود لا تكون لها معنى. العفو المساعدة. نعم المساعدة يعني. ليش يعني؟ نعم. هذا أمر ضعف يعني. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فهذا شيء العمل لا يعني ما تفرض إلا من الله تعالى في بعض الأمور ونرى عليكم السلام على ما شرك تسر الصحيح من دليل هذا الرجل الذي فرض أي موت أنا جدد من رب سبحانه وتعالى الجير الآن يتحقق تحب عليكم طريقة بالتقاط المحمد المطلوب يعني أقول سياسي كما أريد لا ترك المدد كلمة مدد نهاية لا تستعملها لأي شيء بس هذا حقيقة لا ما واضح لا على السلطة على الصحابة أو غيرها بل اجتهادات المداخلة ما كان يعني مو يعني معناته حفظ النبي معناته خلف الشريعة ما تستطيع شو هو بداية حفظ النبي مش ما تفهم شرع الرجل شرع إذا ثبت العلم أقدر من قرون ثلاثة يعني أكيد ما ثبت تبخلنا ليش ما ثبت تبخلنا ليش من زمان يسألون أنصح الناس المستعارة على الأشياء المهمة وما مستعمل إن شاء الله إذا مين هو عليك وإذا هذا شنو منك فلدي اختفر حكي بلا يعني بلا مثلا ما مجمع بعدين بس إذا لكي تجد المشاهد يعني ما تقول المدى بأحشد منك يعني ممتع هذا تملك من ملوك الدنيا والمولية يعني صاحب الشاهد أنا بنا فرما قتل وقرار الله شدي أخو شدي كان أكثر شطارك من شدي والله أضيع لك مو مثل لك سهولة لها نعم في عيام ما يقولون في حال الثاني وما يمكن أن يكون هناك سمان الثاني والثاني والثاني والثاني والثاني والثاني والثاني الآن في تحديات إسلامية يتولى من إدارة الحكومة في الدول ويقولون نحن نحكم بالديمقراطية أو بالعلمانية حتى ما يكون هناك نزاع بين الشعب كيف لا تعلمون بهذا الأمور معقدة سياسية معقدة هل يسمع لدولة على أرض الأرض تقوم بالإسلام؟ نعم. يعني هذا الجواب أي عنصر الجمهورية؟ أنت الآن ما يشترك؟ ماذا تعمل؟ ما يشترك من فضل ما تشترك؟ ما الفرق عميق؟ ما هو الدولة عميق؟ فما تقدر تشترك؟ حتى لو تعمل خلينا من الشعارات هاي مال الدعارات والرسوم كلهم ما في مشكلة شوفوا الجمهورية احكموا بها هو أعلم هو الحكم بالإسلام ما أي واحد متعامل في الجهاز المتشبه يعني بيخرج عنها في قاع العالم أبو مكتوبة شوفوا الجمهورية احكموا بها ايش يتبع حسنتهم أحسن من دولة الفضاء والإدارة نحاول أن نفتح من هذا الباب اتجاه طريق الآن نحاول أن نطور الدولة. شيخ يوم يضعون العلمانية في تلك القضاء ويضعون لها هو بجوك الصالحة حتى يتحول مشارع أما ترك المجتمعات لمن هكو وذلك حينما بس يبدو هناك مغالا فائلة تدفع لإذاعة مثل عليه التساوي لترك القضاء وترك الحكم منهم الجماعة كل ليش يعني مرض الشارك والخيار وتفتح الأمة وتفتح في الحجر وتفتح يبدو مثلا معقد الوقت اللقاء لو أشرفتم يهاجمكم كثير او من يدعي كثير الحكومة يلزم الحكومة فهذا ما يتمنى ديارة مع السكة مو بس مع معنى مع اي واحد وإذا أكد أنت من النبي أولي تطرق يعني فأشتاك وإذا ما نجي ميتك ده طرق ما يخذ التسئنش عن الوقت هو ما مش اختيار مش اختيار لما يعني اقول مثلا او شيء والله اجيت شرع اثبتها بدليل شرع ما اثبت بدليل شرع يقول الله كل شيء يتعلق بالذات والذات كلها عقيده فاحكم مثل انت عندك دليل قطعي يساوي عقيده وانا اكلمك تجلس تشوف أنا لا أخاف منكم يعني شوف أنا عارف أنا عارف شوف إذا ليش الدليل قطعي قطعي مو من أعلى أو كذا أنا قطعي ينبني عليه عقيدة العقيدة بعد كذا إذا وجدت هذا خطر لا عادي جدا يعني هي المسألة هي كلها تتبع إذا وجدت هاي العقيدة راحت عندك لا ولا ما وجدت خارج دلوقتي تقدر تقول داعي على إيش لا تجعل الزعل نبي تجمع الزعل وتقول لا ولا يخاف ولا يخاف مو بقى في الدرع وش في مصر ولا في العراق ولا إيه أو إلى حد ويقول فلان يلعب يجيب نصر العقار لا تقصدنا على أفعال نحصدنا على أفعال ميلة نصر ما نصر على الجميل مشكل يكون أنصبت النبي على التفسر أنصبت الشرع أما كل كلمة جاءت جاءت أجل بيها جماعة التمدين وين تدور بس انت تدور بعد من عند سرعة بجاعة تدورين من تورو مع جد كنتم سألتم عن المرأة يعني هل يسمح في تركيا لها أن تتزوج وهي حامل سألت ليس مسموحة في ليش هذا المسلسل طلع هالشكل؟ ما ظن نعم مسلسل اسمه سنوات الضياع يتعرض على انجليزي استغربت شو اسمه كم حلقة عامل عامل عامل وستي زوج شلون وحامل وتزوج وولد لها واختلفها والاول والثاني على طب الزمن شو تابعت المسلسل يعني شوف من جاي تذكر انه انا مسلسل عادي مسلسلات ثالثه تعرض على كثيره في الكتاب والمسلسل تركي من جاي وهيك هذا انا حامل كبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار.

يعني ليس على سبيل الدوام، ليس على سبيل الدوام، لا قيد الدوام ولا قيد الاستحقاق الاثنين. يا واحد انت جزاك الله خير، بس خلصنا من هني مطبعك شوي. النصوص الدالة على الخلود في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقوله تعالى: من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب أحاطت به خطيئة الكافر، أي والجواب؟ والجواب أن قاتل المؤمنين سويه مؤمنا لا يكون إلا الكافر، وكذا من تعدى جميع الحدود، وكذا من أحاطت به خطيئته وشملته من كل جانب. إذن لا يكون إلا كافرا، هذا الجواب يعني. ولو سلم دخولهم النار فالخلود قد يستعمل في المكت الطويل كقولهم سجن مخلد، ولو سلم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود كما مر. والإيمان في اللغة التصديق، حتى وصلنا والإيمان في الشام واحد مو؟ والإيمان هو التصديق بما جاء ولقاء به. نعم. إن إلى الفاضل اعتقد أن هذا الشخص هذا المؤمن كافر، فكل بناء على أن يعني هو هل يجب قتل الكافر كل كافر يعني؟ لا يعني مثلا في وقت الفتنة أو هكذا يعني هل في معرفة يعني يعني هو يعني إذا كان كافر حقيقي أو مرتد هو الأحسن من كافر يجوز قتله، لكن ليس بيد الناس، بيد الإمام رئيس الدولة يعني، حتى لا يفتات عليه تبقى الأحكام بيد واحد مو مفتوحة يعني بيد. يعني ما يحصل الآن بالعراق هذا خارج القانون وخارج. تفضلك عندك شو واحد أسئلتك مصيبة شو قل له قل له شيخ وطن قل له شيخ إبراهيم شوية يخفف يعني هذا هذا أي عزيزة تبرسه يعني أما عمليا لست مخلدا في النار تمام إن شاء الله. يا حبيبي بارك الله فيك، أنت إرادك القدرة على الكلام أكثر يعني. أنت ليش مصير خطيب؟ والله أحسن أنا أنصح زوج الله تعالى يكون خطيب يعني أو مدرس، يعني إما خطيب الجمعة أو مدرس لأطفال أو صبيان أو كذا، حتى شنو تنطلق عقدة هذا اللسان الحقيقة يعني. يعني أنت كلما تكلمت أكثر كلما استفدت أكثر، فتتكلم بما يرضي الله بيش بالعلم يعني، عندك شيء تتعلم أكثر ولسانك ينطلق أكثر. بارك الله فيك يا يلا شيخ. والإيمان في اللغة التصديق أي إذا يعني لما يقول آمنت، آمنت شنو يعني؟ يعني صدقت. أي هذا عند أبو حنيفة الله يرضى عنه الإيمان هو التصديق، والتصديق واحد لا يزيد ولا ينقص. أي والإيمان هو التصديق أي إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقا. أي أريد واحد يشرح لي هاي العبارة، أي إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقا. مو مشكلة اللي حكم حكم ما راح يغير شيء يعني. وجود اللام وعدم ونفس. من يشرح هذه العبارة جزاه الله خيرا يفتح لنا الدرس كله خلاص يعني، إذا فهمنا معنى هالعبارة فهمنا معنى الدرس كله. هذا الباب الإدعاء للحكم هو الامتثال ادخل عبارة قارئة لا هو معنى الإدعاء للحكم هو الانقياد وامتثال لا وين احنا جمعنا علمي انت بابا هذا الكلام بعيد كلام مع المجالس في الليل كلام المجالس في النهار ومو غلط كلامه بس مو هو اللي يريد يعني ها يلا يلا يا فتاح يا علي نعم انا نقول ان الان هو الخضوع لهذا القانون هيك يحصل له علم بالضروري وكلام من حيث الحواشي والأطراف جيد لكن أنا أريد كلام كثة يأتي إلى نقطة واحدة تقرأت منطق ولا ها إذا المعنى المنطقي لهذا الكلام شو مشكلتكم تقرؤون تتنسون هاي مشكلتكم يعني تقرؤون العلم لكن بلا يا تنسون ما مركزين ليش ما مركزين تخاف تجول ما فاطرين ومشاكل وفاطرين من يعرف جمع لكم الشباب اللي هو الانتكال والحكم في اثبات امر لامر او نفيه عنه. إيه؟ اذا اثبت هذا الامر كونه عن المخبر وجب ان يكون خالصا في هذا القول. إيه؟ وجب التصديق من كلمه الله. والله انت جيد يعني. فنزل هالمعنى هذا. ثلاث من نفس احنا عدنا حكم يا سلبا. لا إيه. اي حكم عقلي بالسلب والايجاب يرافقه شنو اذعان خضوع امتثال الايمان هو هذا الاذعان وظهر الايمان بعد الحكم العقلي وثبوت بالنصوص القطعيه او بالامور القطعيه العقليه ياتي لنا اذعان قبول لهذا الحكم سلبا او ايجابا ماذا نسمي هذا الإذعان في هذه الحالة؟ شو نسميه؟ نسميه إيمان، شو نسميه؟ اقرأ عبارة جيدة. والإيمان في اللغة التصديق أي إذعان حكم مخبر. إذعان للحكم. إذعان لإيش؟ لحكم المخبر، إيه؟ وقبوله وجعله صادقا. إيه؟ إفعال من الأمن. إفعال إيمان على وزن إفعال. إفعال. بالصرف يعني من الامن كان حقيقه امن به امنه من التكفير والمخالفه يتعدى بالذنب كما في قوله تعالى فكاتب من عن اخوه يوسف وما انت بمؤمن لنا بمؤمن لنا يتعدى باللعب لنا اي بمصدق وبالباء كما في قوله عليه السلام الايمان ان تؤمن بالله الحديث اي تصدق ان تصدق وليس حقيقه التصديق ان يقع في القلب نسبه الصدق الى الخبر او المخبر عن غير اذعان وقبول بل هو اذعان وقبول لذلك ليش قلت لكم بس نفهم العباره فهمنا الدرس كله هاي بحيث بحيث يقع عليه اسم التسليم على وبالجملة والمعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بكر ويدن هذا الفارسية بكر ويدن ولا ويدن هذه شوف وهو معنى التصديق المقابل للتصور حيث يقال في اوائل علم الميزان يعني علم المنطق العلم اما تصور واما تقدير اي حالي صرح بذلك رئيسه ابن سينا ولو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان اطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئا من أمارات التكذيب والإنكار. يعني نقدر نسميه كافر، لكن عندنا الإيمان هو الإذعان سلبا او ايجابا، ايجابا هذا مؤمن، واذا سلبا كافر. يعني اذا سلب وجود الله تعالى او الايمان به كافر لو مؤمن كافر. ايه اشوف بدا يخف النشاط عند الطلاب، في الاول كنت انشط ايش اليوم اشوف شوي داخل ولا انا دايق ولا شنو. انا كنت ما ينبسه يا رمو. شيخ ياسين، إذا كان أكو تصديق من المقابل، تصديق يعني تصديق بالجملة ليس دور التصديق للعام ممتثلا ولا إدعانا، يجوز؟ يعني على سبيل قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هم من الداخل مصدقين بس ما أقروا بذلك، ما يفيدوش أن يطلق عليهم كافر نفس الشيء يا رب. إذن كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئا من أمارات التكذيب والإنكار، كما إذا فرضنا أن أحدا صدق بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وسلمه وقر به وعمل، ومع ذلك شد الزنار بالاختيار شد الزنار بالاختيار أو سجد للصنم بالاختيار نجعله كافرا. شو الزنار؟ اه من العراق هذا طبعا. نعم وشد الزنار وعولى قد الزنار. نعم هلأت القصيدة سمعتها من أحد الأخوة بالموصل بس فعلا أذرتني قد بلبلت بالبال بال وأولى بالزنار نار في الهوى زلزلتني والعقل في الزلزال زارني. بس حلوة بشكل يا تركية أطلع الكتب أحد العلماء الأتراك أظهرها بس حين جميل. فالزنار ما من اللباس يعني حزام أو قطعة كان يتميز بها أهل الذمة عن المسلمين، كان ولي الأمر من المسلمين يأمر أهل الذمة بلباس مغاير. هذا المغاير الموجود عند أهل الذمة شو يسموها؟ سموها الزنار. شو يسموها؟ وهو لباس مخالف للباس المسلمين، به يتميز الكافر عن المسلم. ولذلك قالوا وأولى بالزنار نار. الأولى بذي بالزنار يعني بلابس الزنار. هاي قصائد يعني بس كلام بالعقيدة. إذا واحد لبس الزنار وسجد للصنم وصام وصلى نعتبره مسلم ولا كافر؟ ما جاءوا ما جاءوا كافر. ما بيع يعني إذا لبسه اعتقاد وإذا راح نفصل ما راح نخلص، بس إذا نخليها هالشكل نخلص. أي حد نخلصونا بس مشجد هذا الكفر يطلع الخضر من المشجد. يطلع بجاوز. هو السجد الصند احنا. لا هو السجد. نعم. الشيخ هذا يقول في هذا في هذا الباب تشبه بعض الشباب الكفار. قصد التشبه. لا قصد التشبه بس التشبه يقول منهم يعني بالمعنى أصاب إثمهم مو يعني خارج عن المنهم. نجعله مكافرا لما أن النبي عليه السلام جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار، وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات الموجودة في مسألة الإيمان. وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق تعلم أن الإيمان في الشرع هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى، أي تصديق النبي عليه الصلاة والسلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى إجمالا، وأنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان ولا تنحط درجته عن الإيمان التفصيلي.

الشيخ بعد زياده والانصار والاسلام الايمان والاسلام واحد تجي؟ ايش؟ ما تجي ان شاء الله ان شاء الله. دعا نلعب في سؤال كم في شهور عندك سؤال؟ نو؟ واي؟ فأما العمل أي الطاعات فهي تتزايد في نفسها والإيمان لا يعني أنت اليوم تتزايد في نفسها شنو؟ يعني مثلا تصلي ركعتي التهجد وتسبح وتذكر الله وكذا تزايد كثرة فيها لكن الإيمان لا يزيد ولا ينقص على يدك يعني الإذعان 100% لا يزيد 99 ولا 101 إذا الإيمان لا يزيد ولا ينقص شو بيزيد وخذ الطاعات والإيمان لا يزيد ولا ينقص فها هنا مقامان الأول أن الأعمال غير داخلة في الإيمان بما مر من أن الحق نعم إن الطاعات يزيد الطاعات هي التي تزيد وتنقص يعني تزيد مثلا يعني تعمل شيء جديد وتزيد يعني كيف تنقص تنقص واحد يترك الصلاة يترك الصيام يترك ذكر الله يترك الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام تقط ايش ان الاعمال غير داخلة بالايمان لما مر من ان حقيقة الايمان هو التصديق ولانه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الاعمال على الايمان كقوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة أكيد يعني الإيمان غير الأعمال الصالحة إيه؟ وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه وورد أيضا جعل الإيمان شرط صحة الأعمال كما في قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يعني والحال أنه مؤمن إيه؟ مع قطع النظر مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط من امتناع اشتراط الشيء بنفسه وورد ايضا اثبات الايمان لمن ترك بعض الاعمال كما في قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على الارض مع القطع بانه لا يتحقق الشيء بدون ركنه ولا يخفى ان هذه الوجوه انما تقوم حجه على من يجعل الطاعات ركنا من حقيقه الايمان بحيث أن تاركها لا يكون مؤمنا كما هو رأي المعتزلة لا على مذهب من ذهب إلى أنها ركن من الإيمان الكامل بحيث لا يخرج عنه تاركها عن حقيقة الإيمان كما هو مذهب الشافعي يعني الأشاعرة يعني صارت أن كلمة تكملها المذهب الأول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هو مذهب المعتزلي المذهب الثاني مذهب المعتزلة بالضبط ومذهب الشافعي أنه ركن من الإيمان الكامل عنده إيمان إيمان كامل إذا أضفت له العمل وإيمان بدائي بدون عمل إيمان أكيد ناقص الأعمال الصالحة أكيد. ماذا بالمقصود في ذلك الإشكال؟ ولا يوم يا سيدي. يقول يجعل الطاعات ركنا من حقيقة الإيمان. بحيث أن هذا يعني بحيث أن تاركها لا يكون شنو؟ هذا رأي المعتزلة جعل الأعمال الصالحة شنو ركنا من أي حقيقة من حقيقة الإيمان يعني يوجد بوجوده وينعدم بإيش من عدامه وقد سبق تمسكات المعتزلة بأنظمتها فيما سبق المقام الثاني أن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص بما مر

يعني إذا بهذا المعنى هذا الصوفية بالرشد. ومن زاد إلى أن الأعمال من الإيمان فقبوله الزيادة والنقصان ظاهر. أكيد إذا قال العمل جزء من الإيمان أكيد يجب غيره. لكن الذي لم يذهب إلى أن العمل من الإيمان فهو الإيمان لن يكون الإيمان. ولهذا قيل إن هذه المسألة فرع مسألة كون الطاعات من الإيمان. كفي بل عجل لا تكفي هل الطاعة غير الطيبة؟ أهلا السيد حبيبي عليك السلام كيفك يا هلا خير الحمد لله تعال عفو ليل العفو حبيبي أهلا السيد ايه ايه بارك الله فيك ممتاز جدا لا لا ما تصير بها شيء لانه ما انت راح تثبت بالرضا بهالحلقات لا لا ما يصير ابدا تفضل ان شاء الله تعالى لا خلص هاي بابا سواء دخل انتهت هاي بارك الله حبيبي انا يبغى يسلم على الوالد الله يسلمك شيخي على راي ما تريديه كيف اول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسبق السارق حين يسبق وهو مؤمن ولا يسبق الخبيث يقول هو يتبع الاحكام مو ضدهم هاي مو يعني ينقص وما نقص كل ارتفع كلية يعني انت فإذا واحد مثلا يشرب الخمر وما والإيمان في هذه الحالة فارقه المفروض يعني ارتفع لكن حقيقة الأول إذا ما تغفر يعني كل الأمر وما يعني يحشر الخيار الكافر بدون إيمان لو بإيمان شيخ الارتفاع لا يبعد من نقصانا مو يعني جذر هو قبل شو جرى هو شو جرى جرى أفضل شيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المؤمن يسرق ممكن ان يسرق من كذا لكن لا يكذب لان الكذب لانه لعظم جريمه الكذب نعم. يعني شو النبي عليه الصلاه والسلام ينظف المجتمع من الكذب لأن المرأة يكذب والطفل يكذب والرجل يكذب فلا تكذب فالنبي راد يخفف من هالانغلاقات هذه قالوا لا كذب ولا يكذب وفعلا بعدين صار الميزان عند المسلمين شنو الصدق والكذب بحيث أي شايبة على أي واحد من رواة الحديث ذكرا كان أو أنثى يترك إذا عليه شايبة كذب الله يسلمك حتى الدين وقلي على بسجر نعم ولا لا مقبول ليس وقعدنا شوية كان ما حار سيد محمود بأدلة فيه كان أدلة كبيرة أي نعم وقال الحمد لله كفر الله المؤمن قال الله له وقال بعض المحققين لا نسلم أن حقيقة التصديق لا يقبل الزيادة والنقصان لا يسلموني أخي هذا رأي ما حنيفة سلمت ولا ما سلمت وما سأل عنكم والله بالله وأبو حنيفة حذر أما نحن لا نسألك وإذا ما سألت شكرا وإيش كير قاعد يقول لك رأيي كذا قاعد يلحقها اللحاحة غير يقول له رأيي كذا آخر والله لا أسلم ولا أسلم لك يعني مو كل واحد يحتاج يسأل نفسه مقام افرض واحد يعني ما يحترمك يا أخي هو هي

هل يزيد مرة ثانية؟ يقول لك لا يزيد. ولما تنظر تشوف له وجهة قوية يعني، وأحيانا تنظر لرأي الشافعية أيضا له وجهة يعني، حتى يحث على الإيمان في العمل الصالح يعني. لا يقال هذا الشيء، كل إيمان تصديقه بقدره، بقدر الذات الحامل لذلك، لا يقال. حتى سؤاله أيهما أقوى، إيمان النبي ولا إيمان أحد الأمة، هذا مغالطة. يقينا إدراك النبي للإيمان غير إدراك هذا الإنسان العادي، أكيد هذا بلغ المنزلة القصوى عنده، والنبي أيضا بلغ المنزلة، لكن بلوغ النبي المنزلة القصوى اتعاد الإيمان الخلاصة. مش مغالطات يا غالط. وذا قال بعض المحققين، شوف يا شيخ لا محقق كتب كل واحد يقول عنه محقق، هذا عيب محقق، هو عارف يشرب محقق شلون؟ شلون انت محقق تقيس احد الامه بالنبي عليه الصلاه والسلام باي مجال يعني؟ عيب خالص. علم النبي يعني مش كيف هذا. نقول واحد جاء على سيد اسره رفاعي بالكويت، قال له سيد، قال له اقدر اصير افضل من النبي محمد؟ قال شلون اصير افضل؟ قال له يعني بالايمان واصلي واصوم واتعبد وادعو وكذا. قال له يعني هو مو قضيه عباده ولا كذا، هذه ميزه الله وهبها للنبي عليه الصلاه والسلام، لا يعطيها لغيره. وهذه المغالطات وامثالها شيخ مشكلة يا أم التقاس وتوصل. فهذا أخذ مقداره يعني مقدار اليقين اللي يغذيه سيسي واحد، والآخر يقول كلما ازددت شرابا ازددت حبا. يعني مسألة الحب ما هي دافع، مهما واحد يشرب من هذا الشراب ما يشبع. شو يقول الشاعر؟ قولي شو يقول؟ يقول وما آخر ثاني، يقول وما نفد الشراب. لا أن ارتاحيت لا شراب خلاص، ليش؟ لأنه لا حر لا بارد داخل. فإحنا يرادلنا الشيخ أن نعتقد بالنبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الاعتقاد الصحيح. هذا اعتقاد صحيح. مثلا دير بالك محمود يا الله يبارك فيك، تطرح القضية مع احترامنا للشيوخ الله يرضى عنهم، بس ما مجبورين احنا عليهم، هم لهم قدرهم نسألهم شو بدنا نقول. كلام عاطفي ما ينفع، وقفوهم انهم مسؤولون. الحنشه بذات النبي عقيده، يقول فما نفد الشراب وما رويت، شربت الحب كأسا بعد كأسا. شربت الحب كأسا بعد كأسا، فما نفد الشراب وما رويت، بالمقابل ما رويت. هذا إنسان محب عنده الكم الهائل من الإيمان وحب الله ورسوله، وهذا خطير مسكين ما على قده يعني. هذا يكفي مثلا ربمانة داخل يكفي بستان كامل يعني. بحسب الآكل يعني يقال سليمان ابن عبد الملك رحمه الله الخليفة الأموي كان غداؤه يوميا ذبيحة كاملة وحده يعني خروف، زائدا 10 دجاجات مشوية يوميا كله. نعم طبعا هذا ايمانه مو قليل يعني.

والله شيخ نسيت اسمه هو ممكن لو اتصلت المغرب منه ممكن او تكون يعني بس ربي بالاسم تسأل عنه ومعروف ان اخرجنا سامي الاول عبد الله الزامل بس كبر عبد الله الزامل يعني نشد محترم هو بس عبد الله الزامل مكة اخو محمد محمد المالكي اخو عباس موجود لا وابن الشيخ محمد موجود تعرف عليهم من في مكة من طول اما هذا المدينة نسيت ولا والشيخ طريقان والله الشيخ المؤثر لكن الشيخ خذ اول شيء تواضع واحنا على جنب الشيخ طريق شو ليش بالعكس اذا كيف ما يزيدنا راح نلغب بعد نتعشى عند الشيخ الا رسميات لا لا لا انا احب عند مجالس وقت الذكر سمعت اخواننا فيه من وقت الذكر في مدينه فاطمه كذلك في مكه اي في مجالس الذكر وقت كانوا قبل كثير نعرفهم بس اتوفوا واتصلوا ما اتصلوا يعني لو كنت معك المغرب ان شاء الله ممكن والله إيه انت حظك ان شاء الله الله كريم نذكر لي قبل برا الاعتبار على سياره صار فطلع بس اسمه ورقمه في الباب نعم ذكرت قول من سيدي ابن عطايلة ان من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل واضح؟ على العمل هذا أول حكمة من حكمة ابن عطايلة أول وقت أكيد في درسة يا زمان بالكويت هذا الحكمة العطايلة رحمة الله ايه انت باشر تمشي ان شاء الله كان يوم طويل ان شاء الله في المدينة كل يوم ثلاثة في المدينة عشر ايام اقل يعني السلام ان شاء الله لا تنسى نعم الدعاء جزاك الله يعني عمره رايح يعني. وانت ايش تسمع غزيرة؟ 21 بعد السلم يعني لما رسلت يمكن على العقيده تخلص يا ولو انت عايز تسافر يا شيخ يوم كم بشهر ده؟ 5 شهور يعني بعد من البدايه لأن ماذا تقرأ الباقون ماذا سيقرأ ولا بدون يعني قراءة تذكير لا انت راح تروح لأمريكا ما عليك على عقل تقرأ انا مثل الباقي الله كريم الله يسمحك ان شاء الله فيك تقرا تذكرة؟ يا ريت تقرا يا معلم يا رب.